بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وبعد. فهذه هي المحاضرة الرابعة في الدراسة النصية المقررة على الفرقة الرابعة الشريعة قسم أصول الفقه غير الحنفي، نستكمل فيها الكلام عن حجية القياس. وقد ذكرنا فيما سبق أدلة القائلين بأن القياس حجة، والآن نتكلم عن أدلة القائلين بأن القياس ليس بحجة. قال المصنف، المراد بالمصنف كما ذكرنا سابقا هو القاضي ناصر الدين البيضاوي، وكلامه هذا مذكور في كتاب منهاج الوصول إلى علم الأصول. يحتج بوجوه، أي يحتج القائلون بأن القياس ليس بحجة بوجوه. الأول، أي الدليل الأول، قوله تعالى: لا تقدموا وأن تقولوا ولا تقفوا ولا رطب وإن الظن. نعلم أن كلام القاضي ناصر الدين البيضاوي يكون مختصرا، ثم يأتي بعد ذلك شرحه من خلال كلام الإمام جمال الدين الإسلام. قلنا القائلون هنا، الضمير هنا يعود على القائلين بإثبات حجية القياس، إن الحكم مقطوع والظن في طريقه. الثاني، أي الدليل الثاني، قوله عليه الصلاة والسلام: تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب وبرهة بالسنة وبرهة بالقياس، فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا. الثالث، أي الدليل الثالث، ذم بعض الصحابة له من غير نكير. قلنا: معارضان بمثلهما فيجب التوفيق. قوله، قلنا، الضمير هنا يعود على القائلين بإثبات حجية القياس، وهذا الاعتراض يرجع إلى الدليل من السنة والدليل من الإجماع، بأن دليل السنة معارض بمثله ودليل الإجماع معارض بمثله، فيجب التوفيق، أي فيجب الجمع بين هذه الأدلة. الرابع، أي الدليل الرابع، نقل الإمامية إنكاره عن العترة، المراد بالعترة أهل البيت. قلنا: معارض بنقل الزيدية، أي أن الإمامية نقلوا عن العترة أنهم لا يقولون بالقياس أو إنكار حجية القياس، والزيدية نقلوا عن العترة أيضا أنهم يقولون بإثبات حجية القياس. الخامس، أي الدليل الخامس، أنه يؤدي إلى الخلاف والمنازعة، وقد قال الله تعالى: ولا تنازعوا. قلنا: الآية في الآراء والحروب لقوله عليه الصلاة والسلام: اختلاف أمتي رحمة. السادس، أي الدليل السادس، الشارع فصل بين الأزمنة والأمكنة في الشرف والصلوات في القصر، وجمع بين الماء والتراب في التطهير، وأوجب التعفف على الحرة الشوهاء دون الأمة الحسناء، وقطع سارق القليل دون غاصب الكثير، وجلد بقصد الزنا وشرط فيه شهادة أربعة دون الكفر، وذلك ينافي القياس. قلنا: القياس حيث عرف المعنى. إلى هنا انتهى كلام القاضي ناصر الدين البيضاوي، ونبدأ في شرح هذا الكلام من خلال كلام الإمام جمال الدين الإسلامي. أقول: القائل هنا كما نعلم هو الإمام جمال الدين الإسلامي، وكلامه هذا مذكور في كتاب نهاية الأصول شرح منهاج الوصول. احتج المنكرون للقياس بستة أوجه من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. الأول، الكتاب، وهو آيات، فمنها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهذه الآية هي التي عبر عنها القاضي ناصر الدين البيضاوي بقوله: لا تقدموا. والقول بمقتضى القياس تقديم بين يدي الله ورسوله، لكونه قولا بغير الكتاب والسنة. ومنها قوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهو ما عبر عنه القاضي ناصر الدين البيضاوي بقوله: وأن تقولوا. وقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وهو ما عبر عنه القاضي ناصر الدين البيضاوي بقوله: ولا تقف. وجه الدلالة أن الحكم الثابت بالقياس غير معلوم، لكونه متوقفا على أمور لا يقطع بوجودها، فلا يجوز العمل به للآية، أي أن هذا القول بالقياس قول بما لا نعلم، قول بما لا نعلم، فلا يجوز العمل به، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال أيضا: ولا تقف ما ليس لك به علم. ومنها قوله تعالى: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وهو الذي عبر عنه القاضي الناصر الدين البيضاوي بقوله: ولا رطب. فإنه يدل أي هذه الآية أو كهذا القول يدل على اشتمال الكتاب على الأحكام كلها، وحينئذ فلا يجوز العمل بالقياس لأن شرطه فقدان النص. ومنها قوله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، والقياس ظني فلا يغني شيئا. وأجاب المصنف عن استدلالهم بهذا الدليل بأن الحكم بمقتضى القياس مقطوع به، والظن وقع في الطريق الموصلة إليه. يقول الإسنوي: وهذا الجواب ليس شاملا للآية الأولى التي هي لا تقدم بين يدي الله ورسوله، ولا للآية الرابعة التي هي ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولكنه يشتمل على قوله تعالى: وأن تقول الله ما لا تعلم، وأن تقول على الله ما لا تعلمون، وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. بل الجواب عن الآية الأولى أنه لما أمرنا الله تعالى ورسوله بالقياس لم يكن القول به تقديما بين يدي الله ورسوله، لأن مرجعه إلى الكتاب والسنة. الجواب عن الآية الرابعة أنه يستحيل أن يكون المراد منها اشتمال الكتاب على جميع الأحكام الشرعية من غير واسطة، فإنه خلاف الواقع، بل المراد دلالتها من حيث الجملة سواء كان بواسطة أو بغير واسطة، وحينئذ فلا يلزم من ذلك عدم الاحتياج إلى القياس، لأن الكتاب على هذا التقدير لا يدل على بعضها إلا بواسطة القياس، فيكون القياس محتاجا إليه. ما معنى هذا الكلام؟ يجيب الأسنوي عن الاستدلال بالآية الرابعة، وهي قوله تعالى: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، التي استدل بها المنكرون لحجية القياس بأن الآية تدل على اشتمال الكتاب على جميع الأحكام، فلا حاجة إلى القياس، لأن القياس إنما يكون عند فقدان النص، وإذا وجدنا النص فلا حاجة إلى العمل بالقياس. فيقول: يستحيل أن يكون المراد من الآية اشتمال الكتاب على جميع الأحكام الشرعية من غير واسطة، لأن الكتاب أو القرآن الكريم إنما يدل على الأحكام الشرعية من حيث جملتها ليس من حيث التفصيل. فقوله تعالى: أقيموا الصلاة، دل على وجوب الصلاة من حيث الجملة، لكنه لم يدل على تفصيل الصلاة، وإنما علمنا ذلك من خلال السنة النبوية المطهرة، سواء كان بواسطة أو بغير واسطة. وحينئذ فلا يلزم من ذلك عدم الاحتياج إلى القياس، لأن الكتاب على هذا التقدير لا يدل على بعض الأحكام الشرعية إلا بواسطة القياس، فيكون القياس محتاجا إليه. قوله الثاني، أي الدليل الثاني على إبطال القياس، السنة، وهو الحديث الذي ذكره المصنف ودلالته ظاهرة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: تعمل هذه الأمة برهة بكتاب الله ثم وبرهة بالسنة وبرهة بالقياس، فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا. قوله الثالث، أي الدليل الثالث، الإجماع، فإن بعض الصحابة قد ذمه، الضمير هنا يعود على القياس، أي أن بعض الصحابة قد ذم القياس كما تقدم إيضاحه في أدلة الجمهور، وسكت الباقون عنه فكان إجماع. أي إذا رجعنا إلى أدلة الجمهور وجدناهم يذكرون أن أبا بكر وعمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين قد عملوا بالقياس وأمروا به، ولم ينكر عليهم الصحابة، فكان ذلك إجماع. ونجد أن القائلين بأن القياس ليس بحجة اعترضوا على هذا الدليل أو هذا الإجماع بأن هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم قد ورد عنهم أيضا ذم القياس. وأجاب المصنف عن ذلك، هنا يقول الأسنوي: وأجاب المصنف عن السنة والإجماع بأنهما معارضان بمثلهما كما سبق أيضا، فيجب التوفيق بينهما بأن يحمل العمل بالقياس على القياس الصحيح، وإنكار العمل بالقياس على القياس الفاسد. قوله الرابع، أي الدليل الرابع، أن الإمامية من الشيعة قد نقلوا عن العترة، يعني أهل البيت، إنكار العمل بالقياس وإجماع العترة حجة. والجواب أن نقل الإمامية معارض بنقل الزيدية، فإنهم من الشيعة أيضا وقد نقلوا إجماع العترة على العمل بالقياس على أنه قد تقدم في مسائل الإجماع أن إجماع العترة ليس بحجة. قوله الخامس أي الدليل الخامس المعقول، وهو أن القياس يؤدي إلى الخلاف والمنازعة بين المجتهدين للاستقراء، ولأنه تابع للأمارات، والأمارات مختلفة، وحينئذ فيكون ممنوعا لقوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذا الدليل مفاده أن القياس يؤدي إلى الخلاف لأنه تابع للأمارات والأمارات مختلفة، فكل مجتهد يفهم الأمارة حسب الأمارة حسب نظره، كل مجتهد ينظر في هذه الأمارة فيفهم منها حكما، ثم ينظر الآخر في نفس الأمارة فيفهم منها حكما آخر، فيؤدي إلى أن الحكم الذي توصل إليه هذا المجتهد غير الحكم الذي توصل إليه المجتهد الآخر، وهنا يقع الخلاف والمنازعة. وقد أمرنا بعدم التنازع في قوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا، فمن هنا يكون القياس ممنوعا، وهذا من أدلة القائلين بإنكار حجية القياس. وأجاب في المحصول، المحصول كما ذكرنا سابقا هو كتاب فعل موصول الفقه للإمام فخر الدين الرازي، أجاب فيه عن هذا الدليل بأن هذا الدليل قائم بعينه في الأدلة العقلية، فما كان جوابا لهم كان جوابا لنا. معنى أنه قائم في الأدلة العقلية أي كل دليل يستند إلى العقل أو مرجعه إلى العقل يكون فيه الخلاف والمنازعة، لأن كل إنسان ينظر في الدليل العقلي فيصل إلى ما لا يصل إليه غيره، أو يصل إلى حكم يخالف الحكم الذي وصل إليه غيره، ومن هنا يحدث التنازع. وأجاب المصنف، إذن كلام الإمام الرازي ليس موجودا في كتاب المصنف أو في منهاج الوصول. هذا الجواب الأول للإمام الرازي. قال الإسنوي، وأجاب المصنف بأن الآية إنما وردت في الآراء والحروب لقرينة قوله تعالى فتفشلوا وتذهب ريحكم. فأما التنازع في الأحكام فجائز لقوله عليه الصلاة والسلام اختلاف أمتي رحمة، وهذا الجواب لم يذكره الإمام ولا صاحب الحاصل، أي هذا الجواب الذي ذكره المصنف أن الآية وردت في الآراء والحروب لم يذكره الإمام في الإمام، لم يذكر الإمام الرازي ولا صاحب كتاب الحاصل. قوله السادس، الضمير في قوله يعود على المصنف، السادس أي الدليل السادس، وهو من المعقول أيضا وعليه اعتمد النظام. إذا رجعنا إلى الأقوال، أقوال العلماء، وجدنا أن النظام قال أن الشرع فرق بين المتماثلات وجمع بين المختلفات، وعليه فلا يكون على ذلك فيكون القياس حجة، لأن القياس يقتضي الجمع بين المتماثلات، يبقى القياس يقتضي الجمع بين المتماثلات، والشرع أو مبنى الشرع على الجمع بين المختلفات والتفريق بين المتماثلات. وقد تقدم الكلام عن حجية، تقدم الإشارة إلى حجية النظام، وذكرنا أننا سنتعرض لها عند الكلام عن أدلة القائلين بإنكار حجية القياس. فهذه حجة النظام، أي هي خاصة بالنظام، النظام هو الذي ذكرها واستدل بها على إنكار القياس. النظام اعتمد أن الشارع، النظام من المعتزلة، أن الشارع فرق بين المتماثلات وجمع بين المختلفات، وأثبت أحكاما لا مجال للعقل فيها، وذلك كله ينافي القياس، لأن مدار القياس على إبداء المعنى، المعنى المراد به العلة، وعلى إلحاق صورة بصورة أخرى تماثلها في ذلك المعنى، وعلى التفريق بين المختلفات كما ستعرفه من قبول الفرق عند إبداء الجامع. أما بيان التفريق بين المتماثلات فإن الشارع قد فرق بين الأزمنة في الشرف، ففضل ليلة القدر والأشهر الحرم على غيرهما، مع أن هذا الزمان وهذا زمان، وكذلك فرق بين الأمكنة، ففضل مكة والمدينة مع استواء الزمان والمكان في الحقيقة، وفرق أيضا بين الصلوات في القصر، فرخص في قصر الرباعية دون غيرها، هناك صلاة ثلاثية كالمغرب وصلاة ثنائية في كالصبح ولم تقصر، وإنما قصر الصلاة الرباعية. وأما بيان الجمع بين المختلفات فلأنه جمع بين الماء والتراب في جواز الطهارة بهما، مع أن الماء ينظف والتراب يشوه. وأما بيان الأحكام التي لا مجال للعقل فيها فلأنه تعالى أوجب التعفف أي غض البصر بالنسبة إلى الحرة الشوهاء، إلى الحرة الشوهاء شعرها وبشرتها، مع أن الطبع لا يميل إليها دون الأمة الحسناء التي يميل إليها الطبع. ويحتمل أن يريد المصنف بالتعفف وجوب الستر، أو يريد به كون الواطئ للحرة يصير محصنا دون واطئ الأمة. وأيضا فلأنه تعالى أوجب القطع في سرقة القليل دون غصب الكثير، وأوجب الجلد على القاذف بالزنا دون الكفر، أي بخلاف القاذف بالكفر كما قاله في المحصول. وشرط في شهادة الزنا شهادة 4 رجال، واكتفى في الشهادة على القتل باثنين مع كونه أغلظ من الزنا. وأجاب المصنف عن حجة النظام أو دليل النظام بأن إنما ندعي وجوب العمل بالقياس حيث عرف المعنى، أي العلة الجامعة مع انتفاء المعارض، يعني إذا وجدت العلة وانتفى المعارض فإنا نجمع بين الأمرين. وغالب الأحكام من هذا القبيل، وما ذكرتم من الصور فإنها نادرة لا تقدح في حصول الظن الغالب، لا سيما والفرق بين المتماثلات يجوز أن يكون لانتفاء صلاحية ما يوهم أنه جامع أو لوجود معارض. وكذلك المختلفات يجوز اشتراكها في معنى جامع، وقد ذكر الفقهاء معاني هذه الأشياء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.